بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في بيان دليل الذي تمسك به المحقق الشريف في حاشيته على شرح المطالع لإثبات بساطة مفهوم المشتق، وكان مضمون وفهرس الموضوع باختصار جدا حتى أصل إلى محل بحثه، وكان مضمون ذلك الدليل هو أن المشتق لو كان مرتبا، وهو إن كان مرتبا من مفهوم الشيء والمبدأ يلزم دخول العرض العام في الفصل في مثل كلمة ناطق، فيما إذا كان المشتق أصلا من الفصول، وإذا كان مرتبا من مصداق الشيء والمبدأ يلزم انقلاب قضية ممكنة إلى ضرورية، يعني قضية ممكنة لا توجد في الدنيا بالشكل الذي بيناه سابقا. هذا الدليل ذكرنا أنه منحل مرتب من شقين. الشق الأول هو أنه لو كان مفهوم الشيء هو الدخيل في المشتق يلزم دخول عرض العام في الفصل. هذا الشيء قلنا بشكل ينحل في الحقيقة إلى ثلاثة أركان، إلى ثلاثة شقوق، إلى ثلاثة قمور، يبتني على ثلاثة قمور، على ثلاثة أركان. الركن الأول، الأمر الأول هذا أن مفهوم الشيء عرض عام. الأمر الثاني، الركن الثاني أن مثل الناطق فاصل. الأمر الثالث، الركن الثالث أنه يلزم ما دام مفهوم الشيء عرض عام، عرضا عاما، والناطق فصلا، يلزم دخول العرض العام في الفصل. هذا الأمر الثالث. في جميع هذه الأمور يمكن التأمر فأمله أو يمكن التأمر. أما بالنسبة إلى الأمر الأول وهو أنه مفهوم الشيخ عرض عام، هذا قد أشكل عليه الشيخ النائيني بأن مفهوم الشيخ جنس الأجناس وليس عرضا عاما، وبينا دليله وكلامه بالتفصيل فيما سبق ولا أكرر. بعد أن أنهينا كلام الشيخ النائيني صرنا في صدد التعليق عليه. التعليق قبل أن عندي عبارة، عندي بلي استدراك صغير بالنسبة إلى المطلب، مطلب الشيخ النائيني في بيانه، في بيان مطلب الشيخ، عندي استدراك صغير حينما أصل إليه أبين نقطة مكان الاستدراك. الشيخ النائيني رضوان الله عليه هكذا ذكر، قال بل بأن مفهوم الشيء ليس عرضا عاما، وإنما هو جنس، بل جنس لجميع الأجناس. فإذا كان كذلك فالمحذور الذي يلزم من دخول مفهوم الشيء في الناطق ماذا يلزم؟ يلزم دخول الجنس في الفصل، لا دخول العرض العام في الفصل، وإنما يلزم دخول الجنس، ودخول الجنس في الفصل أيضا مستحيل. فدخول العرض العام في الفصل كيف ذلك مشق؟ هذا أيضا مستحيل، كلاهما مستحيل. لكن المناسب أن يعبر هكذا أنه يلزم، ليس من المناسب أن يقال ينفر دخول العرب العام في الفصل، بل المناسب أن يقال دخول الجنس في الفار، وهذا أيضا باطل. لماذا باطل المستحيل؟ لأنه الفصل له ماهية والجنس له ماهية أيضا، كل منهما ماهية في مقابل الأخرى، ليس أحدهما داخلا في الآخر. أنا استدراكي الآن من الآن سوف يبدأ، درسنا الجديد من الآن سوف يبدأ. نقول بل يمكن إقامة البرهان على استحالة عدم دخول الجنس في الفصل. وفيما سبق لم نذكر برهانا على استحالة دخول الجنس في الفرق، اكتفينا بوجدانية القرن، بوجدانية المطلب، بوضوح كونه مطلبا واضحا أن الجنس لا يدخل في الفرق، لأن كل واحد ما هي مقابلة حيوانية شيء مقابل للناطقية، ليس أحدهما داخلا في الآخر مقوما للآخر، بل هما مقومان للنوع من دون أن يكون واحد مقوم للثاني. اكتفينا بوجدانية المطلب بوضوحه ولم نبرهن عنه. اليوم في هذا الاستدراك هذا أيضا دليل أريد أذكر برهاني على استحالة دخول الجنسي في الفصل، وحاصل الدليل أن يقال لو كان الحيوان داخلا في الناطق وجزءا من الناطق يلزم التسلسل، يلزم التسلسل، تسلسل في الفصول. لا هذا المرتب ما ذكر، وإنما ذكر على أنه الشيء لا يمكن أن يكون جنس الأجنح، هذا لا مطلب أريد أبرهن على عدم دخول الجنس بشكل عام، لا من الذي أن يكون هو مفهوم الشيء، لكن إذا أنكرت الشيء مفهوم الشيء الآن لا جنس بشكل عام. الجنس لو كان داخل في الفصل يلزم من ذلك التسلسل في الفصول. لماذا؟ لأن الحيوانية إذا كانت جزء من الناطق فلا بد من فصل لها يميز الحيوانية الموجودة في الناطق عن الحيوانية الموجودة في الصائد مثلا، الفصل الآخر في الصائد الناهق. وهذا الفصل الثاني ايضا الجنس جزء منه، يعني الحيوانية جزء منه، فيلزم من وجود فصل جديد يميز الحيوانية الموجودة في هذا الفصل الجديد عن غيرها من الحيوان، وهذا الفصل الجديد ايضا الجنس جزء منه، فيلزم وجود فصل ثالث وهكذا. فالجنس اذن لو كان جزءا من الفصل يلزم الاحتياج الى فصول متعددة، بنحو التسلسل، على نحو التسلسل، وهذا مطلب يذكره الفلاسفة في كتبهم، من جملة تلك الكتب الذي موجود في هذا المطلب إذا فيه طاجة أنه يستحيل دخول الجنس في الفصل، فإذا بداية الحكمة بداية الحكمة موجود في نهاية الحكمة موجود عند البحث عن أحكام الفصل حينما يبحثون أحكام الفصل طبيعي البحث عن الفصل يصير في أحكام الماهية حينما يبحث عن الماهية تحت هذا العنوان يبحث ماذا عن الفصل والنوع والجنس في بحوث الفصل يشار إلى هذا أنه يستحيل كون الجنس مقوما للفصل لأنه يلزم هذا مطلب واضح لكن أنا أريد أن أشير إلى إشكال سؤال وجواب أريد أشير إلى هذا وهو أنه لو كان الجنس ليس مقوما للفصل لأنه يلزم التسلسل لو كان هذا المطلب حقا فكيف الجواب عن هذا السؤال وهو أنهم قسموا الجوهر إلى خمسة أقسام جوهر قسم إذا قال بداية الحكمة أو نهاية الحكمة موجودة الجوهر يقسمون إلى خمسة أقسام واحد من الأقسام ماذا اللي ذكرون واحد من أنا أريد واحد من تلك الخمسة العقل ما أريد العقل الفعال الذي يذكرونه الأيولة ما أريد نفس الإنسان النفس ما أسمع أريد فرد واحد منها ما هو الصورة صورة النوعية أحد الجواهر فأحد أقسام الجوهر يعني الصورة الإنسانية صورة نوعية صورة الفرسية أي صورة نوعية صورة النوع يعدوها من قسم الجوهر قسم من أقسام خمسة للجوهر ويا إخوان ليس المقصود من الصورة يعني تتصور ترى المقصود من الصورة يعني هاي الصورة الشكل يعني خاص المعين لا لا لا لا لا لا لا لا مقصود من الصورة الفاصل فاصل هو الصورة شيئية الشيء بصورته صورتي يعني شيء بصورتي أن بفصله هذا المقصود فالفصل هو الصورة لكن الفرق بينهما ماذا أن الصورة تلحق بنحو بشرط لا يعني بشرط الإباحة والفصل يلحق بنحو لا بشرط نحو عدم الإباحة هذا مطلب ذكرناه في بعض الحالات السابقة إذا تذكرون أو بحثه فيه ولا أغير من هذا فإذا كانت الصورة هي الفصل إذن الفصل قسم من أقسام إذن الفصل قسم من أقسام الجوهر أحسن فإذا صار قسما من أقسام الجوهر إذن صار الجوهر جنسا للأقسام الخمسة التي أعدها الفاصل فصار الجوهر جنسا وجزءا وجزء بعد جنس الشيء جزءه صار إذن الجوهر جنسا للأقسام الخمسة الذي واحد منها يسمونه الفاصل إذن الجوهر جزء مع أنه جنس صار جزءا من الفصل. اذا كيف نوفق بين هذا النتيجه اللي انتهينا اليها وبين ما ذكرناه سابقا عن الفلاسفه من استحاله دخول الجنس في الفصلين من حيث لزوم التسلسل؟ توفيق بين الكلامين كيف يصير؟ اخر المقطره لطيفه ما نشوف فيها هذا بدل، لكن لربما ياتي الى الذهن هذا التساؤل، لربما ياتي الى الذهن، فانا اذكر في هذا المطلب هو لطيف لا باس به. اكرر هذا المطلب، التساؤل هذا انه بعد ان ذكروا ان الجنس يستحيل ان يكون جزءا من الفصل لاجل محظور التسلسل، ياتي هذا السؤال وهو انه هم ذكروا ان الجوهر ينقسم الى خمسه اقسام، واحد من تلك الصوره يعني الفصل، فالفصل اذا جوهر اسم من اقسام الجوهر، يعني الجوهر جنس لهذه الاقسام الخمس، فيصير جنسا وجزءا الجوهر منين؟ من الفصل. وهذا يتنافى مع ما ذكروا من استحاله كون الجنس جزءا من الفصل، فكيف الجواب؟ قلت هذا اشكال مشهور بين الفلاسفه، وقد حاولوا التخلص منه، وقد ذكر السيد الطباطبائي قدس الله روحه الشريفة في نهاية الحكمة، في البداية ما موجود، في نهاية الحكمة هذا الإشكال عند البحث عن الفاصل، ذكر هذا الإشكال وذكر جوابا عنه. ونكتفي نحن بهذا المقدار، انا فقط اردت ان اشير لك الى انه بلي الاشكال ماذا موجود، وبالتالي ماذا لا يقتدم الفلاسفه بان الجوهر جزء من الفصل لا يقبلون ويحاولون الفرار منه والجواب عن هذا الاشكال. ارجع الى صلب الموضوع، هذا الاستدراك الذي اردت بيانه، ارجع الى صلبه. على اي حال المبتدئين قال مفهوم الشيء جنس وليس بفصل عرب عام، فالمناسب ان يقال لو كان مفهوم الشيء جزءا من المشتق يلزم دخول الجنس في الفصول لا دخول العرب العام. هذه الدعوة من قبل النائمي ذكرنا أنه يمكن التعليق عليها بعدة تعابير. التعليق الأول ذكرناه وكان مفهوم أنه كون الشيء جنسا مخالف للوجدان، وأوضحت ذلك لما محذور الثاني الذي التعليق الثاني الذي ذكرته هذا أنه لو كان مفهوم الشيء جزء جنسا يلزم محذور التسلسل بالشكل الذي أوضحت هذا ذلك. التعليق الثالث هذا درسنا الجديد الذي يرتبط مع المرزا، وهذا نقول ان المرزا قد تصلى روحه الشريفة اختار ان المشتق بسيط ويستحيل ان يكون مركبا من مفهوم الشيء والمبدأ، لأنه يلزم دخول الجنس هكذا تستفر قدس هكذا ارتأى قدس سر هكذا اختار قدس سر. ونحن نقول إن لازم كون مفهوم الشيء جنس الأجناس هو أن يكون المشتق مفهوم المشتق مركبا، ويستحيل أن يكون بسيطا، ويستحيل أن يكون بسيطا، ويلزم دخول الجن الالتزام، ويلزم الالتزام بدخول الجنس في الفاصل، ولا مناط من ذلك ولا مخلص من ذلك من هذا المحذور. أي محذور؟ دخول الجنس في الفصل، هذا محذور لازم بناء على أن مفهوم الشيء قلت جنس بناء على كون جنس، والوجه في ذلك هو أن مثل النار مشتق من المشتق، ولو سلمنا أن مفهوم المشتق بسيط وليس مركب، فنحن نسأل المسألة، نقول إن الناطق هل هو شيء أو ليس شيئا؟ والجواب ماذا؟ لا رجوع له، انه شيء جسم. فاذا كان شيئا والمفروض ان المرزا يقول الشيء ماذا؟ الشيء جسم. الشيء ماذا؟ جنس. فيلزم ان يكون الشيء الذي هو جنس جزء من الناطق، من الفرق. وبهذا لازم الترك، شئت عن أبيت أيها المرزا، لازم الترك يعني لا، ولازم دخول الجنس والفن. إذن أكرر، ما عندي بعد مطلب جديد، ما عندي، لازم كون مفهوم الشيء جنسا، لازم هذه المقالة، هذا شيء مطلب لطيف ترى، لازم كون مفهوم الشيء جنس الأجناس أن يكون مفهوم المشتق مركبا، ويستحيل أن يكون تصريفا، ويلزم دخول الجنس في الباص الذي كان المرزا يفر منه من هذا المحذور من دخول الجنس في الباص. المرزا كان يفر من هذا المحذور، ولأجل الفرار من هذا المحذور كان يقول بأن المشتق بسيط. وليش المرزا يصر على البساطة؟ ويقول ليس مرتبا من مفهوم الشيء والمبدا، خوفا من، حذرا من، اضطرارا من دخول الجنس. ونحن نقول له لو كان مفهوم الشيء جنسا فمن حيث تدري او لا في سمون او في طرف التحديث يلزم دخول الجنس المحدود الذي قررت منه يلزم ان تقع فيه بناء على مفهوم الشيء جنس، لأننا نأخذ كلمة ناقص مثلا ونقول سلمنا مفهوم الناقص بسيط بسيط بسيط، أول نسلم بالبساطة للآخر ابتداء بعد بسيط بسيط بسيط بسيط عشفت إليه والمرسل، وبعد ما سلمنا للبساطة حينئذ نحن نسأل المرسل نقول له هل هو شيء أو لا، لابد شيء بعد شيء بعد. فإذا كان شيئا والشيء أنت تقول جنس فيلزم أن يكون جزء من النار، وبهذا صار المستقر، بهذا صار الجنس داخلا فيه. هذا شيء لطيف التفت له. هذا التعليق التعليق الرابع. التعليق الرابع لو كان مفهوم الشيء جنسا يلزم ان يصير الله عز وجل مرتبا من جنس وخاص، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. انت اذا تزيد المرجع ينسب لماذا تقول لي بعد بالي لتفتت ان المرجع يلزم ان يكون قائم وانت لا يقبل هو بس يلزم ان يقبل ان يقبل فيلزم ان يكون الله مرتبا من جنس وفاء لان الله شيء، فإذا كان شيئا والمفروض أن الشيء جنس عند المرزا يلزم أن يكون الشيء جزءا من الله عز وجل، فيحتاج الى فرق يميزه عما يشاركه في هذا الدين. وقد يقال ان الله ليس شيئا كبقية الأشياء وإنما هو شيء لا كالأشياء، أو هو شيء بخلاف الأشياء كما ورد ذلك في جملة من الروايات المذكورة في توحيد الشيخ الصدوق قدس الله روحه الشريفة. وفي الكافية وفي البحار يقولها ماذا؟ أنا رأيتها في البحار لم أراجع التوحيد ولا الكافية. بل فورد في بعض الروايات التحذير الأول كما في رواية اليقطيني محمد بن عيسى ابن عبيد أو عبيد اليقطيني أنه شيء لا كالأشياء. وفي رواية أخرى وأظنها لهشام أنه شيء بخلاف الأشياء. فأنت لا يلزم محفوظ ترك بالله من الجنس والفرق. قد يقول قائل هكذا، والجواب إنا نسلم أن الله ليس كبقية الأشياء، ولكن المقصود من كونه ليس كبقية الأشياء أنه المقصود أنه ليس جنسا ولا فضلا ولا طويلا ولا قصيرا وليس له عينان ولا شفتان ولا في مكان ولا في زمان ولا خفة ولا ثقل ولا ولا ولا ولا من صفات ماذا؟ هذا ولكن بالتالي هو شيء، ولكن بالتالي هو شيء، فالشيء بمعناها الوجيه عام لله عز وجل. غاية الأمر بقية الأشياء هي إما جنس إما فص إما طويلة إما خفيفة إما ثقيلة إما. أما الله عز وجل ليس جنسا ولا فصا ولا، ولكن بالتالي هو شيء. غاية الأمر ليس كمثل تلك الشيء. إذا كان شيئا ورد في الروايات أيضا التي يذكرونها، ورد في الروايات أن الله ماذا؟ شيء. صرح الإمام سلام الله أن الله شيء، بل استدل الإمام ببعض الآيات القرآنية على أن الله ليس كمثله شيء. بعض الآيات هل يمكن معنى يعني هو شيء لكن ليس كمثله على اي حال فهذا او غير؟ قال المقصود انه بالتالي هو شيء. هلا هذا التعليق ماذا؟ الرابع. التعليق ماذا؟ الخامس. نرجعه الى غد ان شاء الله، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.